إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن عقوبات الزنا، تلكم الجريمة الشنيعة والجرم العظيم والإثم الكبير. جاءت هذه الجريمة، جاءت جميع الشرائع محرمة لها، جميع الشرائع حرمت هذه الآفة وهذه الجريمة، أعني بذلك جريمة الزنا. ولذلك ورد في مسند الإمام أحمد أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال: لا يلج الزاني ملكوت السماء، لا يلج الزاني ملكوت السماء. وما قصة رجم ذاك اليهودي بخافية عن إخواننا حينما حاول اليهود طمس آية الرجم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحبار اليهود، فعلم أن في التوراة آية كذلك تنص على رجم الزاني. فلذلك جميع الشرائع تواطأت، أو جميع الشرائع تواطأت على تحريم الزنا. ذكرنا فيما مضى رحمني الله وإياكم وسلمنا جميعا من هذه الآفة، والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله، ذكرنا من عقوبات الزنا حلول العذاب، حلول العذاب بأولئك الأقوام الذين يجترئون على الله ويقترفون هذا الإثم العظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظهر الزنا في قوم إلا أحلوا بأنفسهم العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا أوشك الله أن يعمهم بعذاب. وجاء العذاب هنا نكرة، والنكرة هنا للتهويل. ما كيفية هذا العذاب وما نوعيته؟ الله أعلم به. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وذكرنا أيضا أن من عقوبة الزنا أن العذاب يحل بأصحابه في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. في الدنيا حيث إن الله جل جلاله قد جعل حدا، قد جعل حدا للزناة، وهو الرجم إن كان محصنا، والجلد أو عفوا وهو الرجم إن كان ثيبا، والجلد وتغريب عام إن كان محصنا. ولا يظن الظان أو لا يظن الزاني أنه إن سلم من عذاب الله أنه سيسلم من الأمراض وسيسلم من الأوجاع، فالله جل جلاله لا ينام، والله جل جلاله لا ينام، والله جل جلاله ليس بغافل عما يعمل الظالمون. فكم من الناس نعم سلموا من حدود الله جل جلاله، لكن الجبار والحق جل جلاله سلط عليهم الأوبئة والأمراض، وخير دليل على ذلك واقعنا. خمس: إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. مرض الإيدز، مرض السيلان، مرض الهربز، وأمراض أخرى. لذلك الإنسان لو كانت له مسكة عقل وكان له أدنى تبصر لفر من الزنا فراره من الأسد. إذن فالزاني يحل به عذاب الله في الدنيا وكذلك في البرزخ أي القبر، فإن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على عذاب الزنات، حيث رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم عراة على تنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يصلهم لهب، يصلهم لهب، فإذا وصلهم ضوضو، فإذا وصلهم ضوضو، وهكذا إلى أن تقوم الساعة. نعم معشر الإخوان، نحن نؤمن بعذاب القبر، ومن جملته ما يعذب به الزنات. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثم هناك عذاب وأهوال عظام أعدها الله جل جلاله للزنات. هناك أيضا عذاب عظيم أعده الله تبارك وتعالى للزنات، وذكرنا بعضه. ومنه ما قال النبي صلى الله ما قاله نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، أنه قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر، ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة. ومن مات وهو مدمن للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة يا رسول الله؟ قيل: وما نهر الغوطة هذا؟ قال: نهر يجري من فروج المومسات، نهر يجري من فروج المومسات أي الزانيات، يؤذي أهل النار ريح فروجهن، يؤذي أهل النار ريح فروجهن. ومن مات وهو مدمن للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة يا رسول الله؟ قال: نهر يسيل من فروج المومسات، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. هذا عذاب الزانيات. وكذلك نص النبي أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وذكر من بينهم شيخ زان، وذكر من بينهم شيخ زان. كذلك من عقوبات الزنا أن الزاني قد يبتلى في أهله. نعم عباد الله، أن الزاني قد يبتلى في أهله. إن البر لا ينسى، إن البر لا يبلى، وإن الذنب لا ينسى، وإن الديان لا يموت، وإن الديان لا يموت أي الذي يجزي عن الأعمال لا يموت، فهو حي سبحانه جل وعلا. وإن الديان لا يموت، اعمل ما شئت. نعم اعمل ما شئت، فكما تدين تدان، فكما تدين تدان. فهذا الزاني الذي يزني بامرأة هل يعلم بأن هذه المرأة قد تكون أم فلان، أو قد تكون أخت فلان، أو قد تكون بنت فلان؟ هل يعلم ذلك؟ نعم يعلم. لذلك فإن الله تبارك وتعالى سيجزيه من جنس عمله، وإن الديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدان، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وما أكثر الوقائع وما أكثر الأحداث التي نعيشها إلى الآن ونعلمها جميعا، كم من الناس ما كانوا يتقون الله جل جلاله في النساء، كان همهم هو إشباع رغباتهم البهيمية وإشباع نزواتهم الحيوانية. الهم عنده واش هو أنه يتنشوى على حسابه، على حساب عباد الله، على حسابه نساء المسلمين، يلهو ويلعب ولا يأبه بشيء. لكن الله جل جلاله ليس بغافل، من ستر عورة امرئ مسلم ستره الله يوم القيامة، ومن كشف عورة امرئ مسلم كشف الله عورته، كشف الله عورته. الأمور دول، فكما تدين تدان، فكما تدين تدان. اعلم يا عبد الله أن الديان لا يموت. عندك صحاب أن رقديتي غراض كنشطي وتفليتي على هذه ولا رأى الأمور دانس؟ لا لا لا، أحصاه الله ونسوه. تقدر تنسى أنت، لكن الحق جل جلاله لا ينسى، لكن الحق جل جلاله لا ينسى. فإن الله يمهل لكن لا يهمل، فإن الله يمهل لكن لا يهمل. يذكر صاحب روح المعاني قصة أن رجلا تاجرا خرج لعمله. هذا واحد كان يتاجر تبيع الذهب، فخرج كما هي العادة في الصباح، خرج كنا نقول إحنا ترزق على الله، فإذا بامرأة تأتيه جميلة فتراوده، وفي هذه اللحظة يدخل السقاء بيته. كان في الناس القديم كان ما كانش عندهم مدر روبينيات اللي عندنا احنا، لا، كان ما يسمى بالقرب هو اللي تيجي بالماء. وكان من العادة أن هذا السقاء رجل أمين، وكان رجل أمين، وكان يدق الباب فتفتح المرأة ثم ينتظر هنيها يتسنى واحد شوية حتى يدخل. هذاك النهار دق ففتحت المرأة ثم دفع الباب وراءها فبدأ يراودها. الرجل يراود أو تراوده المرأة، والسقاء يراود زوجته. في هذه اللحظة ذاك الرجل اللي هو التاجر تذكر رقابة الله، وتذكر خوف الله، وتذكر أن الله جل جلاله يراه، فما أحب أن يجعل الله أهون الناظرين إليه. هل تعلم يا عبد الله أنك حين تخوض في الزنا تجعل نظر الله أهون إليك؟ لو دزم جيتك شي إنسان غادي غير تجمع وتطوي وتقول بحيلة ما كاين والو، حياء منه، ألا تستحي من الله؟ أتجعل نظر الله أهون الناظرين إليك؟ إذا تذكر نظر الله وخوف الله ورقابة الله وجبروت الله فأقلع. فإذا بالمرأة هي أيضا توفق في اللحظة نفسها فتدفع السقاء، فتدفع السقاء. فلما جاء مساء حكى لها مراودة المرأة لهذا الرجل، فحكت له أيضا ما وقع لها، فقال كلمة صارت مثلا، قال دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقاء، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقاء. إن الديان لا يموت، عفوا تعف نساءكم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إن أنت أقرضته، كان الوفا من أهل بيتك فاعلم. يا هاتكا حرم النساء وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما هتكت حرمة لمسلمين. من يزني بامرأة بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا عاقلا فافعمي. تذكر بعض الصحف أن شابا من الشبان كانت فيه نزوة الشباب وهيجان الشباب، وكانت له علاقات، من ضمنها أن إحدى الشابات تعلقت به ففسد فيها، فإذا هي حامل فجاءت تستعطفه. وما أكثر هذه الحالات، فجاءت تستعطفه وتطلبه وتترجاه أن يسترها، فبدأ يضحك وأبى حتى وصل الخبر إلى أبيها وإخوتها، فجاءوا يهددونه فأنكر وسخر وتبسم، يحكي هو قصته. فلما كبر وتزوج، أو قبل أن يتزوج بقليل، إذا بالصدمة نفسها يصاب بها، إذا بأخته أيضا يضحك عليها شاب آخر، فتصاب أمه بأزمة، ويصاب هو أيضا بأزمة. مرت الأيام ثم تزوج، فلما دخل بزوجته إذا هي ثيب، يعني هي أيضا كانت زانية، فطلبت منه الستر فسترها. مكث أيام فولد معها أيضا، ولد بنتا، فبلغت لعلها 10 سنين أو 8 سنين، فإذا في يوم من الأيام يفجع بابنته قد اغتصبت. من اغتصبها؟ البواب، ذاك اللي تيكوناش في الباب. هذه أيها الإخوان وقائع نعيشها صباح مساء، لكن هل من متعظ؟ فلذلك الحق جل جلاله لا ينسى أيها الإخوان من عقوبات الزنا، إن لم تتب إلى الله جل جلاله، أن الله قد يبتليك إما في ابنتك، وإما في زوجك، وإما في أختك، وإما في أمك. قد يقول قائل: هو زنا، طيب ما ذنب بنته أو أخته؟ أقول: إن الزوج إذا كان زان فإن هذه الآفة تسري في أولاده، ووالله الذي لا إله إلا هو، كم من النساء الآن أعرف وأسمع ويصلني هذا الخبر، كأن كثيرا من النساء تقول لك بأن زوجها يخونها، وتقسم هي أيضا أنه لن يهدأ لها بال حتى تزني مثله، بل وتضاعف ذلك. تحكي بعض أخواتنا من اللواتي تابت إلى الله، تقول لي عبر الهاتف إنها كانت تحس بأن بل كانت متيقنة بأن زوجها كان يزني، وبأنها كانت تجازيه بالصاع صاعين، إلا وحست به مرة ولا جوج، هي تدراش عشرات المرات، لكنها تابت إلى الله وأمرها إليه. إذن هذا الذي يزني ويضحك ويلهو ويلعب ولا يكترث، فالله جل جلاله يجازيه من جنس عمله. إذن قل لا، ما ذنب هؤلاء؟ أقول بأن القوام إذا فسد فإن الأقوام يفسدون أيضا، إذا فسد القوام عم الفساد الأقوام. أنت داخل بنتك تشوف فيك مع مركب هادي ولا دي هادي، ولا ما الذي تنتظره بالله عليك؟ ولا زوجتك مثلا تحس وتطلع على المساجات، وتطلع على أحيانا الكلام ب7 دقائق وب10 دقائق مع كذا، والملاعبة والمداعبة والكلام اللين، أش لي تنتظر بالله عليك؟ ما الذي تنتظره؟ فلذلك من عقوبات الزنا أن الله جل جلاله قد يبتلي الزاني ببعض أهله. نفعني الله وإياكم بالذكر الحكيم، وأجارني وإياكم من عذابه المبين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. طبعا أود أن أتكلم عن مسألتين أرى والعلم عند الله أن الحاجة ماسة لذكرهما. الأمر الأول وهو قضية الإسراء والمعراج، وهو قضية الإسراء والمعراج. مما لا نشك فيها أيها الإخوان أن حادثة الإسراء والمعراج حادثة ثابتة بالقرآن وبالسنة وبالإجماع. هذه الحادثة التي يتعلق بالإسراء والمعراج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به، هذا الأمر ثابت بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين. إذن نحن لا نشك في حادثة الإسراء والمعراج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به بجسده وروحه. سبحان الذي أسرى بعبده، والعبد هو مجموع الجسد والروح. وقال الحق جل وعلا أيضا: ما زاغ البصر وما طغى. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به بجسده وروحه. لكن بعض إخواننا يسألون عن قضية الصيام، أو قضية أن هذا اليوم يعني يكثر الإنسان فيه عبادة من العبادات كالصلاة أو كالصدقة وما إلى ذلك من الأمور. نقول بأنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم الصيام في مثل هذا اليوم، بل ها أن العلماء ما ذكروا يوما محددا للإسراء والمعراج. يوم الإسراء والمعراج ما فيه شيء دليل صحيح على أنه يوم السابع، بل ما هناك من العلماء من قال أنه في رجب، وهناك من قال أنه في شعبان، وهناك من قال أنه في ذي القعدة، وهناك من قال بأنه في أول رجب. إذن شيء دليل صحيح على أنه يوم السابع والعشرين هذا ما كاينش. هذا الأمر أول. الأمر الثاني كون الإنسان يصوم هذا النهار فإنه لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته دليل على أنه يستحب الصيام في مثل هذا اليوم. احنا ما تنكرش قضية الإسراء والمعراج، ولكن قضية الصيام هذه عبادة، والأصل في العبادة كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، الأصل في العبادة التوقف. بمعنى ما نجيوش احنا ونصومه حتى يثبت لنا شي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن الصحابة كانوا يفعلونه. وما دام أنه لم يثبت دليل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابة تيبين على أنهم كانوا يصومون هذا اليوم، فلذلك ليس من المشروع صيام هذا اليوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أننا يعني بعد أيام مقبلون إن شاء الله تبارك وتعالى على ما يسمى أو على قضية الامتحانات. الامتحانات تاع وليدتنا اللي إن شاء الله يدوزوا بعد قليل. فلذلك من باب مشاركتهم أود أن أتقدم إليهم بنصائح لعل الله تبارك وتعالى ينفع بها من يشاء من عباده. النصيحة الأولى لأبنائنا، وهو أنهم عليهم أن يستعينوا بالله جل جلاله. لوليدات تاعنا اللي بيدوزوا الامتحان تنوصيهم بواحد الوصية اللي هي كبيرة وعظيمة، أولها أن يستعينوا بالله جل جلاله، فإن المعان من أعانه الله، والموفق من وفقه الله. الإنسان بجهده لن يستطيع أي شيء. بعض الشباب تيكون معتمد على الذكاء تاعو، تيكون هو ذكي حقيقة، ومن تقول لك كاي تقول لك لا يتهنى داكشي ضربوا الراسي، لا، دائما الإنسان هو فقير إلى الله دائما، ولو بلغت ما بلغت تيبقى الإنسان دائما مفتقر إلى الله. ولذلك أحيانا قد يأتي الإنذار من الله، تيكون إنسان ذكي وتقدر يدوز الامتحان في ربع ساعة ويخرج قبل من قرانه، وتجدون إيش مسألة بسيطة وتنقول إحنا تيخليها وتتكون النتيجة غير مرضية. هذا إنذار من الله تبارك وتعالى وإعلام على أن الإنسان ينبغي أن لا يثق بقدراته. أنت ضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أنتم الفقراء، هنا جاء تأكيد المعنى بجملة اسمية التي تفيد الثبوت. إذا أنت أيها المهندس أو أيها المفكر أو أيها العامل أو إلى غير ذلك، رأي لك أنت قاع معلم ضرب كذا، نقول إحنا الطب في المسألة دائما تبقاش ضعيف ومفتقر إلى الله. لذلك نوصي أبناءنا بأن يستعينوا بالله جل جلاله. وهي مناسبة لوليداتنا اللي ما تيصليوش على أنه ماشي عاود يرجع الله تبارك وتعالى ويصليو ويناجيو الله تبارك وتعالى ويطلبوه، فإنه كما قلت المعان من أعانه الله. ياك تنقولوا 17 مرة في اليوم إياك نعبد وإياك نستعين، ياك تنسمعوا لا تنسمعوا مثل المؤذن تيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، معنى ذلك وتنتبعوا احنا لا حول ولا قوة الا بالله، معنى راه ما نقدش ندير شي حاجة بجهدي انا الا اذا اعانني الله. اذا فالوصية الاولى اننا نوصي اخواننا وشبابنا بان يتبرؤوا من حولهم وان يعتمدوا على الله ويثقوا به ويستعينوا به. الامر الثاني كذلك اننا نوصي الاباء بان يدعوا لابنائهم ويدعوا المسلمين جميعا بالصلاح وبالتوفيق وبالسداد. الأمر الثالث أننا نوصي أبناءنا كذلك بعدم الغش، نوصي أبناءنا بعدم الغش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا، من غش فليس منا. وبالمناسبة كذلك ندعو الأساتذة التي يكونوا الحراس وكذا أن لا يعينوا الأبناء على هذا على الغش. تلقى مع الأسف بعض الأساتذة اللي هما ما تختار من رجال هما وتلقى تعاون الدراري على الغش. أنت الآن تحسن إليه ياك، ولكن في حقيقة أمرك تسيء، لأن هذا الدري بيتعاون انتهى السنة وبيعاونوا الأخر السنة الجاية وبيعاونوا الأخر السنة الجاية. طيب نيجي الامتحان مثلا بيتوظف ولا كذا، كيف بيدير؟ ولذلك أبنائنا الآن طالعين فارغين ما عارفين والو. لذلك أناشد الإخوان اللي هم أساتذة واللي هم مسؤولين أنهم يمنعوا هذه الآفة، لأنها مش مصالح الدري أبدا. لذلك من اللي تعرف الدري بأنه وراء من غش فليس منا، ما بيعون الأستاذ ولا تعترس المعقول. أما أن يعين الأساتذة التلاميذ على الغش فأظن أن هذه إساءة بالغة للطلبة، أن هذه إساءة بالغة للطلبة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعين شبابنا وأن يوفقهم لما فيه خير، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الامتحانات بردا وسلاما عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، اللهم ألبس لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنبه على مسألة وهي في الحقيقة طلب، على أن إخواننا الذين يأتون يعني من يلقوا المسجد عامر، يعني ما كاين معنى يبقى لسان تخترق بالناس ميت يكون المسجد اللي يبقى المسجد يجي بكري. جيتي ولقيتي المسجد عامر ما كاين لاش تبقى تخترق العباد. انت راه بغيتي الحسنات الآن، ولكن قد تؤذي الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى الرقاب قال له اجلس فقد آذيت وآنيت. إذا الإنسان بيجي يكسب واحد شوية الأجر حتى يولي مثلا دفع هذا ضرب هذا، هذه ليست من أخلاق المسلمين. الإنسان جاع وميزانه بل فين يدخل يدخل، ما بلش راه يرجع اللور، ما بلش يرجع اللور. فهذه الأخلاق احنا أحوج ما نكون إلى الالتزام بها. بغيتي الخير جيب كريم. بعض إخواننا مع الأسف يعني تيدير شي أمور لا تليق، تخطى هذا وتخطى هذا وتيجي، ويا ليت الأمر يكون مرة أو مرتين، تلقى ربما هذه وعدته وكذا. فلذلك نرجو من إخواننا مراعاة هذه الآداب، وأسمحوا إخواننا